بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن تلفت بآفة سماوية رجع على البائع، وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف. وصلاح بعض الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان، وبدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر، وفي العنب أن يتموه حلوى، وفي بقية الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله. ومن باع عبدا له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المشتري، فإن كان قصده المال اشترط علمه وسائر شروط البيع وإلا فلا، وثياب الجمال للبائع والعادة للمشتري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن تلفت بآفة سماوية. هذه المسألة سميها الفقهاء مسألة وضع الجوائح، عنوانها وضع الجوائح. ومعنى وضع الجوائح يعني أن الجائحة التي تصيب الثمار التي بيعت توضع عن المشتري ويتحملها البائع، هذا معنى وضع الجوائح. يقول المؤلف رحمه الله: وإن تلفت بآفة سماوية رجع على البائع، يعني إذا تلفت ثمرة بيعت بعد بدو صلاحها دون أصلها قبل أوان جذاذها بآفة سماوية رجع على البائع. إذا بيعت ثمرة بعد بدو صلاحها، لأن الثمر لو بيع قبل بدو صلاحه فهذا البيع باطل من أصله كما تقدم. وقولهم دون أصلها، وهذه عبارة الروض اللي ذكرتها قبل قليل، لأنها لو بيعت مع الأصل وهو الشجر فتكون على ضمان المشتري، لأن حصل التسليم على الكمال، حصل التسليم للمشتري على الكمال، فيكون التلف على مال المشتري، هذا إذا بيعت مع أصلها. محل وضع الجوائح هو أن تباع دون أصلها. وقولهم قبل أوان جذاذها، يعني إذا آن جذاذها فتأخر المشتري عن الجذاذ حتى تلفت فإنها تتلف على ماله ويتحمل ذلك لأنه هو الذي تأخر. وقوله بآفة سماوية يخرج ما إذا كان التلف بغيرها، ومرادهم بالآفة السماوية هي ما لا صنع لآدمي فيها. مثلوا لذلك قالوا كالريح والحر والعطش والمطر والجراد وما أشبه ذلك. أما إذا كان التلف بفعل متلف فسيأتي حكمه لاحقا بعد قليل. إذا وجدت هذه الشروط توضع الجائحة عن المشتري ويتحملها البائع، وثمرة ذلك أن المشتري يرجع على البائع يعني بالثمن، فيطالبه بالثمن الذي دفعه كاملا إذا كان التلف للجميع. لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، رواه مسلم. قد يقول قائل: لماذا نحمل البائع مع أن المشتري قبض الثمر؟ أن مر معنا أن قبض الثمر على رؤوس النخل أو على رؤوس الشجر يكون بالتخلية، فالتخلية وجدت، والمعروف والقاعدة أن المشتري إذا قبض المبيع يكون التلف بعد ذلك على ضمانه. قال الشيخ منصور: ولأن التخلية في ذلك ليست بقبض تام. التخلية ليست مثل سائر القبض، ليست بقبض تام، فيبقى الأمر على ضمان البائع لورود النصوص الصريحة الصحيحة في ذلك. مر في القيود أن من القيود أن يكون التلف بآفة سماوية. ماذا لو كان المتلف آدمي؟ ما الحكم حينئذ؟ يقول المصنف رحمه الله: وإن أتلفه آدمي، يعني أتلف الثمر المبيع بشروطه المتقدمة آدمي وليس آفة سماوية، حينئذ قال: خير مشتر بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف. إذن نقول للمشتري: أمامك خياران، في حالة ما إذا كان المتلف آدمي أمامك خياران: الخيار الأول أنك تفسخ البيع، وإذا فسخت البيع ستطالب البائع بما دفعت إليه من الثمن بطبيعة الحال. الخيار الثاني الإمضاء، الإمضاء يعني إبقاء البيع، وحينئذ تطالب من؟ تطالب المتلف ببدل ما أتلفه، لأنه يضمن ما أتلفه. انتهت هذه المسألة. عودا على مسألة مر معنا أن الثمار لا يجوز بيعها قبل بدو صلاحها، المؤلف رحمه الله ذكر الآن بعد مسألة وضع الجوائح مسائل تتعلق بهذا الأمر. مسألة الأولى قال: وصلاح بعض الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان. يعني نحن عندما نقول إنه لا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها، قلنا البدو بمعنى إيش؟ بمعنى إيش البدو؟ الظهور، ظهور الصلاح. هل نشترط طبعا؟ وأيضا سيأتي أن بعض الثمار كالرطب مثلا بدو صلاحها أن تحمر أو تصفر بحسب نوع الرطب. هل يشترط لبيع ثمرة بستان أن يصفر كل ما في البستان؟ لا، يجوز بيعه إذا اصفر بعضه. ما الضابط في ذلك؟ قال الشيخ: وصلاح بعض ثمرة الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان. نأخذ مثال: شخص عنده مزرعة، هذه المزرعة نخيل فيها نوعين من الرطب، فيها مثلا نبوت سيف ونبوت سلطان مثلا، هذان نوعان. اصفر نبوت السيف، بدأ الاصفرار في نبوت السيف، أما نبوت السلطان ما زال لم يصفر. يجوز بيع كل ما في المزرعة الآن ولا ما يجوز؟ يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز بيع فقط نبوت السيف، أما نبوت السلطان ما يجوز بيعه. ولهذا قال: وصلاح بعض ثمرة الشجرة صلاح لها ولسائر النوع، حطوا تحت النوع خطين. لو قال ولسائر الجنس كان جاز بيع نبوت السلطان أيضا، لأنها كلها جنس واحد. لسائر النوع اللي هو نبوت السيف، فلو كان نبوت السيف بعضها أصفر وبعضها ما زال أخضر، ونبوت السلطان كله أخضر ما أصفر، يباع نبوت السيف ولا يباع نبوت السلطان، لأنه إذا بدأ في نوع فالغالب أنه يتتابع قريبا، بخلاف الأنواع. الأنواع بعضها تتأخر، يصير التفاوت بينها تفاوت يعني طويل نسبيا، بخلاف النوع الواحد الغالب أنه يتلاحق سريعا. ولهذا قال: وصلاح بعض ثمرة الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان. إذا قلنا إن سائر الجنس لا يدخل، فالجنس الآخر من باب أولى أنه ما يدخل. فلو كان عنده في المزرعة رطب وعنب مثلا، فبدأ الصلاح في الرطب، هل يجوز بيع العنب؟ لا، هذا عاد جنس آخر. وصلاح بعض الثمرة صلاح لها ولسائر النوع، لا الجنس ولا جنس آخر. المسألة التالية مما يتعلق بقضية بدو الصلاح، علامة بدو الصلاح. قال الشيخ رحمه الله: وبدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر، وهذا بحسب طبيعة الرطب، بعض الرطب يحمر وبعضه يصفر كما هو معلوم. واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو. قيل لأنس: وما زهوها؟ قال: تحمار أو تصفار. متفق عليه. قال: وفي العنب أن يتموه حلوا. يتموه يعني يظهر ماؤه ويحلو، يتموه حلوا يعني يصير حلو ويظهر ماؤه، لأن في البداية يكون فيه جفاف، فيه نوع من الجفاف، فإذا ظهر ماؤه وإحلو فهذا بدو صلاحه. وقد استدل في الروض على ذلك بقول أنس: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب حتى يسود، رواه أحمد وصححه ابن حبان. وقوله حتى يسود يعني في العنب الذي يسود، لأن ليس كل العنب يسود، بعض العنب يسود وبعضه يصفر وبعضه يخضر، والمقصود هو أن يظهر ماؤه ويحلو، وهذا معنى قوله يتموه حلوا. قال: وفي بقية الثمار كالتفاح والبطيخ ونحوها أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله. فإذا بدأ فيه النضج وطاب أكله فهذا بدو صلاحه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب. متفق عليه. بعض المحاصيل لا يتغير لونه، بعضها من حين يخرج ولونها واحد، ومثلوا لذلك بالقثاء، القثاء اللي هو الخيار، من حين يخرج وهو أخضر. فقالوا إذا صار يؤكل عادة فهذا بدو صلاحه، ولو أنه ما زال صغير، طبعا هو سيترك يكبر، لكن الكلام على وقت جواز بيعه. فإذا كان يؤكل في هالوقت عادة، وإن كان العادة أنه يترك لكنه يؤكل، فهذا علامة بدو صلاحه. المسألة الأخيرة في هذا الباب قوله من باع عبدا إلى آخره، هذه نضع عنوان نقول ما يدخل في العبد عند البيع، وذكر فيما مضى ما يدخل في الدار وما يدخل في الأرض، ومسألة دخول الثمر في الشجر، والآن يتكلم عن ما يدخل في العبد عند البيع، يعني إذا بيع العبد ما الذي يدخل معه. قال ومن باع عبدا له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المشتري. إذا باع عبدا وهذا العبد له مال، فالمال للبائع، لأن العبد وما بيده ملك لسيده، إلا أن يشترطه المشتري. وهذه المسألة فيها حديث ثابت وهو حديث ابن عمر مرفوعا، من باع عبدا وله مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المبتاع، رواه مسلم. فإذا اشترطه المشتري، يعني اشترط المشتري المال الذي مع العبد، فالمسلمون على شروطهم للحديث المتقدم، إلا أن يشترطه المبتاع يعني المشتري. قال المؤلف رحمه الله فإن كان قصده المال، يعني إن كان قصد المشتري المال الذي مع العبد، اشترط علمه، يعني يشترط العلم بالمال. فالمشتري شرط المال الذي مع العبد، إذا كان قصده المال صار المال جزء من المبيع، فلا بد أن يكون معلوما، كما أن المبيع لا بد يكون معلوم، أيضا المال لا بد أن يكون معلوما، ولهذا قال اشترط علمه أي العلم بالمال، بخلاف ما إذا كان لم يقصد المال. فإذا كان لم يقصد المال فلا يشترط أن يعلم به. إذا قصد المال قال المؤلف اشترط علمه، يعني العلم بالمال وسائر شروط البيع، يعني سائر شروط البيع المعتبرة في المبيع، يعني مثل القدرة على تسليم المال ونحو ذلك. عللوه قالوا لأنه مبيع مقصود أشبه ما لو ضم إليه عينا أخرى، يعني لو أن اشترى العبد ومعه شاة مثلا، أليس يشترط العلم بالشاة؟ فكذلك إذا كان قصده المال الذي مع العبد صار اشترى العبد والمال، فلا بد أن يكون المال معلوما، كما أن العبد أيضا لا بد أن يكون معلوما. قال وإلا، يعني إن لم يكن قصد المشتري المال فلا، يعني لا يشترط للمال شروط البيع، فلا يشترط أن يعلم المال، ويصح أن يشترطه ولو كان مجهولا. قالوا لأنه دخل تبعا أشبه أساسات الحيطان، يعني المشتري للعبد قد يكون لا يقصد المال لكن اشترط المال من باب تطيب خاطر العبد، يعني كون العبد ينتقل إليه يؤخذ منه المال اللي معه هذا قد يكسر خاطره، ولا هو ماله في المال، فهذا ما هو لازم أنه يعلم به مع أنه شرطه. يعني ما يقولنا واحد كيف يشرطه وهو لا يقصده، ممكن يشرطه وما يقصده، لأنه يقصد فقط أنه يطيب خاطر العبد. عبد معه مال وشريته ونزع منه المال يجيك نفسيته يعني غير جيدة، فأنت تقول شريت منك عبدك وماله معه، وأنت ما همك المال، همك العبد، العبد صالح لك، فهذا ما يشترط أنك تعلم بالمال، ما تشترط العلم بالمال، ما يشترط، لأنه دخل تبعا. يقولون أشبه أساسات الحيطان، مثل ماذا شريت بيت أساسات الحيطان أنت ما اطلعت عليها ولا شفتها يوم يصبون القواعد ولا، فهذا أيضا يدخل يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا كما في القواعد. قال وثياب الجمال للبائع، ثياب الجمال يعني التي على العبد، جرت العادة أن البائع إذا باع رقيقا يلبس الثياب جميلة، والهدف منها ترويجه لأنها تجذب أنظار المشترين، فإذا كانت ثياب جمال يعني لا يلبسها العبيد عادة فهذه تكون للبائع ولا تدخل في البيع. علل ذلك قالوا لأنها زيادة على الحاجة ولا يتعلق بها حاجة العبد، يعني هي زيادة على الحاجة لا يتعلق بها حاجة العبد، العبد ليس من شأنه التجمل، لكنها حاجة لسيد العبد من أجل أنه ينفقه يعني يروجه، فترجع لصاحب الحاجة اللي هو السيد، وإنما يلبسه إياها ليروجه، وهذه حاجة السيد وليست حاجة العبد، إضافة إلى أنه لم تجري العادة بالمسامحة فيها، ما جرت العادة بأن يتسامح فيها بخلاف الثياب العادية اللي عليه، هذه تدخل في البيع، فليس للبائع أنه يطالب بتلك الثياب لأنها تخرج، جرت العادة أنها تدخل في البيع، ولهذا قال وثياب العادة للمشتري، عللوه قالوا لجريان العادة ببيعها معه. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب السلم، وهو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد، ويصح بألفاظ البيع والسلم والسلف بشروط سبعة، أحدها انضباط صفاته بمكيل وموزون ومذروع، وأما المعدود المختلف كالفواكه والبقول والجلود والرؤوس، والأواني المختلفة الرؤوس والأوساط كالقماقم والأسطال الضيقة الرؤوس، والجواهر والحوامل من الحيوان، وكل مغشوش وما يجمع أخلاطا غير متميزة كالغالية والمعاجين فلا يصح السلم فيه، ويصح في الحيوان والثياب المنسوجة من نوعين، وما خلطه غير مقصود كالجبن وخل التمر والسكنجبين ونحوها. هذا باب السلم، العناصر كالتالي: العنصر الأول تعريف السلم، والعنصر الثاني صيغته، والعنصر الثالث شروطه، والشروط أيضا تضمنت مسائل متعددة هي بحسب الشروط السبعة مما تضمنه الشرط الأول ما لا يصح السلم فيه، وبعد ذلك ما يصح السلم فيه، مسألة السلم في الحيوان، ثم بقية العناصر هي الشروط السبعة، ثم بعد ذلك السلم في جنس إلى أجلين وعكسه، ثم موضع الوفاء بالمسلم فيه، ثم مسألة التصرف في المسلم فيه قبل قبضه، ثم أخيرا مسألة الرهن والكفيل بالمسلم فيه. هذه أبرز المسائل، وعنصر الشروط هذا أيضا تضمن مسائل متعددة لم أذكرها تفصيلا لأنها مفصلة على حسب تسلسل الشروط، يعني عناوينها هي عناوين الشروط. العنصر الأول تعريف السلم. المصنف قال: باب السلم. السلم يسمى سلما ويسمى سلفا. يقول: سمي سلما لتسليم رأس المال في المجلس. وسمي سلفا لتقديمه، لأن السلف هم المقدم، ما نقول السلف الصالح هم المقدمون من هذه الأمة. أما تعريفه شرعا فقال: وهو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد. عقد على موصوف يعني أن المبيع في عقد السلم موصوف، فليس مشاهد ولا يباع بدون وصف، ليس مشاهدا ولا غير موصوف. وقوله في الذمة هذا يخرج العين، فالمبيع في عقد السلم ليس عينا معينة، كان يقول بعتك هذه الدار أو هذه السيارة، هذا ليس سلم، السلم يكون في الذمة، وهذا أشرت إليه فيما مضى. يعني فإذا قال مثلا بعتك هذه السيارة فهذا بيع عين، إذا قلت بعتك سيارة نوع كذا موديل كذا لونها كذا صفاتها كذا تسليمها بعد سنة فهذا سلم، هذا يقال له بيع في الذمة، لأن يطالبك بهذه المواصفات متعلقة في ذمتك وليست في عين معينة، ولهذا آتيك بهذه المواصفات من أي سيارة عندي أو في مكان آخر أو نحو ذلك. مؤجل، وهذا من خصائص السلم أن المبيع فيه مؤجل. خصيصة الأخرى: بثمن مقبوض بمجلس العقد، فالثمن مقبوض في مجلس العقد، والمراد يعني قبل التفرق، قبل التفرق. وذكروا مجلس العقد لأن الغالب أن التفرق يكون من مجلس العقد، لكن لو أنهم عقدوا ثم مشوا سويا إلى مكان آخر فالمعتبر هو أن يكون مسلم قبل التفرق، فلو سلمه في مكان آخر وقد مشيا سويا فهذا سلم، لأنه قبض وإن كان لم يقبض في مجلس العقد لكنه قبض قبل التفرق. بعضهم عرفه قال هو تعجيل الثمن وتأخير المثمن، وهذا تضمن صفتين من أبرز خصائص السلم. مثال السلم، السلم قد يكون في أشياء متعددة، فقد يكون في الثمار، وقد يكون في الصناعات، وقد يكون في زروع، وقد يكون في ملابس، وقد يكون في أشياء متعددة. كل ما ينضبط بالصفة كما سيأتي إن شاء الله يصح السلم فيه. فإذا قلنا مثلا مثال السلم في بر مثلا، يأتي شخص لآخر ويقول اشتريت منك 1000 صاع من البر، ب10,000 ريال مثلا، تسلم لي 1000 صاع بر هذه بعد سنة، والـ10,000 أعطيك إياها الآن. فإذا قال بعتك فهذا سلم، هذا حقيقة السلم، سواء عقده بلفظ البيع أو بلفظ السلم، لأنه عقد على موصوف وهو البر. يقول بر من نوع كذا، وصفه كذا، في الذمة، ليس شيء معين، أكياس موجودة عنده، بثمن مقبوض في مجلس العقد، قبض 10,000 في مجلس العقد، والمبيع اللي هو البر مؤجل. هذا مثال على عقد السلم. عقد السلم جائز، وقد دل على جوازه السنة والإجماع، وبعضهم يقول أيضا الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ورد عن ابن عباس أنه استنبط منها، من عموم الآية، جواز عقد السلم لأنه دين من الديون. السنة جاءت صريحة في ذلك، في قوله صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، متفق عليه. وانعقد الإجماع على جواز السلم في الجملة. الحكمة من مشروعية عقد السلم، إباحة عقد السلم، هي من محاسن الشريعة، لأن الحاجة تدعو إلى مثل هذا العقد، إذ إن كلا من البائع والمشتري يستفيد من الدخول في هذا العقد. ما الذي يستفيده البائع؟ نعم، تعجيل الثمن، يعني الحصول على تمويل. مثلا قد يكون شخص مزارع عنده أرض خصبة، يملك أرض خصبة، لكنه ما يستطيع أن يشتري البذور وتكاليف الزراعة، فهو يحتاج إلى تمويل. يمكن أنه يمول عن طريق عقد السلم، فيبيع على زيد من الناس 1000 صاع بر، إذا كان يريد أنه يزرع بر، في الذمة، ويقبض 10,000 ريال على مثالنا اللي ذكرناه قبل قليل. العشرة هذه طبعا هو يقول له بعد سنة، ما يقول له إلى الحصاد، المؤلف معنا أنه يقول ما فيه إلى الحصاد، يقول له بعد سنة، الوقت اللي يتوقع أنه أكيد زد خلص المحصول أو أمكن حصاده، فيأخذ 10,000 ويشتري بها بذور، ويشتري بها أسمدة، ويعطيها أجور عمال وإلى آخره، فيقوم المشروع. هذا الشخص استفاد أنه حصل على تمويل، هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أنه لا يبذل جهده في تصريف إنتاجه، لأن إنتاجه بيع أو بعضه مقدما، وهذه أيضا فائدة يستفيدها البائع. فائدة ثانية يستفيدها البائع. طيب المشتري ماذا يستفيد؟ إيش؟ نعم، رخص الثمن ولا شك. يعني أنا الآن عندما أعطيك 10,000 ولا حصل شيء، لابد مقابل ذلك بتعطيني كمية لو أنها بالنقدي تصير أكثر من 10,000، لكن لأنها مؤجلة بتعطيني كمية أكبر. إذن استفدت أنا إيش؟ رخص الثمن. لما أعطيتك 10,000 مقدم استفدت أني اشتريت ما قيمته مثلا 13,000 أو 15,000 ب10,000 ريال. إذن أنا استفدت وأنت استفدت أيضا، فالمشتري يستفيد برخص الثمن لأنه تخلى عن الثمن مدة الأجل. هذه إشارة إلى حكمة عقد السلم، ولهذا يسميه بعض الفقهاء بيع المفاليس. يعني اللي ما عنده فلوس يلجأ إلى عقد السلم أساس أنه يحصل على تمويل، وهذا ممكن. يعني أحيانا بعض الناس ما يكون عنده شيء، يريد يأسس مشروعه وهو ما عنده شيء، يبيع عقد سلم ويأخذ مال ثم يعمل هذا المشروع، سواء عاد صناعي ولا تجاري ولا زراعي ولا، يعني ما هي المسألة محصورة في بر ولا، ويؤمل أنه بعد سنة يكون اللي باعه قد حصل عليه. وقد يكون مشروع تجاري، يعني ما هو لازم ترى صناعة ولا إنتاج، لا ممكن أخذ فلوس وتاجر بها، لكن أنا ملتزم لهذا اللي شرى مني بالبضاعة المعينة، خلال هذه الفترة أنمي المال، وإذا جاء الوقت اشتريت له ما اتفقنا عليه، هذا أيضا سلم. فالسلم قد يكون على أنحاء متعددة، فهذه من حكم مشروعيته. هناك مصطلحات في عقد السلم لا بد من معرفتها. عندنا مسلم، عندنا مسلم إليه، عندنا مسلم فيه، ودين سلم، ورأس مال سلم. لا بد أن نتعرف عليها لأنها تتردد في هذا العقد. المسلم من هو؟ مسلم من هو؟ المشتري، أحسنت. المسلم إليه من هو؟ البائع. نعم، البائع. المسلم فيه المبيع. دين السلم أيضا المبيع. المبيع هو دين السلم وهو المسلم فيه. رأس مال السلم هو الثمن. هذه مصطلحات لابد من معرفتها. فقرة التالية صيغته. قال المؤلف رحمه الله: ويصح بألفاظ البيع والسلم والسلف. إذن يصح السلم بألفاظ البيع لأنه بيع، هو بيع حقيقة، لكنه له مواصفات يعني خاصة، فالثمن فيه معجل والمثمن مؤخر والمبيع موصوف في الذمة، وإلا هو بيع في الواقع، ولهذا ينعقد بلفظ البيع. لو قال بعتك 1,000 صاع من البر ب10,000 ريال مقبوضة في المجلس، وال1,000 صاع تسلمها لي بعد سنة مثلا، فهذا سلم بلفظ البيع. ممكن يكون بلفظ السلام، فيقول أسلمت إليك في 1000 صاع من البر ب10,000 ريال. يقول مين؟ مشتري ولا البائع؟ لا، مشتري. مشتري يقول البائع أسلمت إليك، لأن البائع قلنا مسلم إليه. المشتري يقول لا، أسلمت إليك في 1000 صاع من البر ب10,000 ريال مقبوضة في المجلس، تعطيني 1000 صاع بعد سنة مثلا. السلف يقول أسلفتك، ونفس الشيء دائما يقول أسلمت إليك، يقول أسلفتك 1000 صاع 10,000 ريال في 1000 صاع من البر. هذا ما يتعلق بصيغته. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله شروطه، قال بشروط 7. قوله بشروط هذا متعلق بقوله يصح، فهذه شروط صحة، يعني يصح عقد السلم بشروط 7. هذه الشروط زائدة على شروط البيع كما ذكر الشارح، بمعنى أن شروط البيع معتبرة في السلم على اعتبار أنه بيع من البيوع، لكن يزاد عليها أيضا شروط السلم، وإن كانت بعض شروط السلم هي تفصيل لبعض شروط البيع، لكن فيها نوع تميز، ولهذا خصوها في عقد السلم فقالوا بشروط 7. الشرط الأول قال انضباط صفاته بمكيل وموزون ومذروع، يعني الشرط الأول أن يكون المبيع مما ينضبط بالصفة، من الأشياء التي تنضبط بالصفة. والمراد الصفات التي يختلف الثمن باختلافها اختلافا كثيرا، لأن ما لا يمكن ضبط صفاته يختلف كثيرا فيفضي إلى المنازعة والمشاقة، وسيأتي لذلك أمثلة. بعض الأشياء التي تختلف كبرا وصغرا من المعدودات مثلا، فلو قال أسلفت إليك في 1000 بطيخة مثلا بكذا من المال، هذه تختلف، يقول ما يصح السلام في البطيخ. ليش؟ يقول يختلف، ممكن يجيب له 1000 صغار، ممكن الواحدة عن 3، ما ينضبط، ما ينضبط بالصفة. لو قلت كبير ولا صغير، فيه كبير إذا حطيته جنب واحد صار صغير، يعني قضية نسبية الكبر والصغر. يشترطون أن يكون مما ينضبط بالصفة. وقوله بمكيل يعني كمكيل، فليس قصد المؤلف أن السلم ما يكون إلا في المكيلات والموزونات والمذروعات، لا، السلم ممكن في السيارات، ممكن في الحيوانات، كما سيأتي تصريح المؤلف أن السلم في الحيوان يصح. فليس قصده بمكيل وموزون ومذروع أن هذه هي ما يصح فيها السلم، لا. ولهذا الشيخ منصور في شرحه لما قال بمكيل قال أي كمكيل، يعني هذا إيش؟ تمثيل، وليس حصر لما يصح فيه السلم. فالمكيلات تنضبط بالصفة، والموزونات تنضبط بالصفة، والمذروعات تنضبط بالصفة، وبالتالي يجري فيها السلام، لكن لا يعني ذلك أن المعدودات لا يجري فيها السلام. ولهذا سيأتي أن المعدودات أيضا التي تنضبط بالصفة يجري فيها السلام، لكن أمثال المكيلات كلها يجري فيها السلم لأنها منضبطة، بينما المعدودات فيها ما ينضبط وفيها ما لا ينضبط كما سيأتي في كلام المصنف. فالذي ينضبط يجري فيه السلم، والذي لا ينضبط لا يجري فيه السلم. قال الشيخ: انضباط صفاته بمكيل، أي كمكيل مثل الحبوب والثمار كالتمر والمائعات كالدهن واللبن، هذه يجري فيها السلم. أيضا يجري في الموزونات مثل القطن والحرير ومثل النحاس والحديد وما أشبه ذلك. أيضا يجري السلم في المذروعات مثل الثياب، يعني الأقمشة والخيوط، هذه أيضا يجري فيها السلم، هذه كلها مذروعات يجري فيها السلم. قال: وأما المعدود المختلف كالفواكه والبقول والجلود والرؤوس، هذه لا يجري فيها السلم. يعني عبارة المصنف رحمه الله عندما قال: وأما المعدود المختلف، تفيد أن المعدود على قسمين: معدود ينضبط بالصفة فهذا يجري فيه السلم، ومعدود مختلف لا ينضبط بالصفة وهذا لا يجري فيه السلم. ولهذا ممكن عنوان هنا نقول: ما لا يصح السلم فيه لعدم انضباط صفاته. مثال ذلك: المعدودات المختلفة. مثل لذلك قال: كالفواكه المعدودة، قالوا كالرمان، وذكرت مثال البطيخ ونحوها، فلا يصح السلم فيها لاختلافها بالصغر والكبر. مثال آخر قال: والبقول. البقول مر معنا مراد بالبقول ما هو؟ نعم، يعني ما اخضرت به الأرض أو ليس له ساق من الزروع كالبقدونس والجرجير ونحوه. قالوا: لأنها تختلف ولا يمكن تقديرها بالحساب. هي تختلف ولا يمكن تقديرها بالحزم. يعني لو قال مثلا ممكن نضبط البقول البقدونس مثلا نقول: أسلمت إليك في 1000 صرة بقدونس أو 1000 حزمة بقدونس. الحزم تختلف، حزمة صغيرة وحزمة كبيرة فتتفاوت، فيفضي إلى النزاع والاختلاف. أيضا مما لا يجري فيه السلم لعدم انضباطه الجلود. قالوا: لأنها تختلف في إتقانها، يعني إتقان سلخ الجلد من الحيوان، وأيضا يقولون: لا يمكن ذرعها لاختلاف الأطراف. إن كما تعلمون طبعا المراد هو الجلد الطبيعي، والجلد الطبيعي بطبيعته إذا خرج من الدابة ما يكون يعني مستطيل أو مربع، يكون فيه بروزات جهة الرأس وجهة فلا يمكن ذرعها. ما يمكن نقول هذه ذراع في ذراعين ولا متر في نص متر، فتختلف. كذلك أيضا الرؤوس، لو قال: أسلمت إليك في 100 رأس غنم، المقصود رأس فقط مو برأس شاة، لا الرؤوس فقط، يعني 100 رأس بس، هذا أيضا يقولون تختلف. رأس الغنم قد يكون رأس كبير وقد يكون صغير، ووجود اللحم فيها يعني قليل ومتفاوت، وأكثر ما فيها العظام. أيضا يقول الأواني المختلفة الرؤوس والأوساط كالقماقم. الأواني تختلف، بعضها تكون غير مختلفة، يعني يكون هيئتها ماشية على نسق واحد مثل قدر فوق وتحت زي بعض، هذا ينضبط بالصفة، هذا ينضبط بالصفة. لكن إذا كانت مختلفة الرؤوس والأوساط، يعني رأسها مثلا ضيق وسطها مثلا واسع أو في وسطها ضوق ثم تتوسع مثلا، قال كالقماقم والأسطال الضيقة الرؤوس، فهذه تختلف لا يجري فيها السلم لاختلافها. وهذا مبني على أن الصناعة سابقا كانت صناعة يدوية، فكان إذا وجد هذه الدقة وهي اختلاف الرؤوس والأوساط يصعب أن يكون كل الصناعة على نسق واحد، لا بد يصير بينها تفاوت. أما الآن بعد أن صارت الصناعة ليست يدوية وإنما صناعة يعني بوسائل أخرى، فمن المشاهد أن توجد يعني حركات دقيقة في الآنية، ومع ذلك تجد كلها يعني متطابقة تماما بدون تفاوت يذكر. وبناء على ذلك نقول يجري السلم فيها حتى على المذهب، يجري السلم في الأواني ولو اختلفت رؤوسها وأوساطها على المذهب. لا نقول إن هذا مخالف للمذهب، لأن المذهب مبني على اعتبار معين، إنما نقول نأخذ فقط بالصورة ونخالف التعليل، لا، هم عللوا بأن هذه تختلف ولا يمكن ضبطها. ما دام الآن لا تختلف ويمكن ضبطها فهي على قواعدهم يجري السلم فيها، فيجري السلم في الصناعات في الأواني المصنعة حاليا بغير الطريقة اليدوية ولو اختلفت رؤوسها وأوساطها. أيضا مما لا يجري فيه السلم الجواهر، الجواهر ومثلها أو منها اللؤلؤ والألماس وما أشبه ذلك. علّلوا ذلك، قالوا لأنها تختلف اختلافا متباينا بالصغر والكبر وحسن التدوير وزيادة الضوء والصفاء، وهذه أمور يصعب ضبطها ولا تنضبط بالصفة. فحجمها صغرا وكبرا مختلف، حسن تدويرها مختلف، لمعانها وبريقها مختلف، صفاؤها أيضا مختلف. وهذه الأمور صعب أنك تضبطها، لو قلت ألماس مثلا لامع أو قد تجد شيء تظنه لامع، فإذا وضعت أمامها ما هو أكثر لمعانا منه بان لك إن هذا يعني مطفي أو لمعانه يسير، فأمور ما تنضبط بالصفة وبالتالي لا يجري فيها سلام لأنها تفضي إلى نزاع واختلاف. قال والحوامل من الحيوان لا يجري فيها السلم، قال كأمة حامل، لأن الحيوان يشمل الإماء الرقيق ويشمل الحيوانات المعروفة كالشياه والإبل ونحوها، فإذا أسلم إليه في ناقة مثلا حامل أو شاة حامل أو أمة حامل، فلا يصح السلام، يقولون لأن الصفة لا تأتي على ذلك، يعني لا يمكنك تصفها وتصف حملها، والولد مجهول غير محقق، يعني قد يخرج ميتا وقد يخرج حيا. قال: وكل مغشوش. مراد الفقهاء بالمغشوش يعني ماذا؟ نعم، يعني المخلوط بغيره، حتى لو كان المشتري يعلم أنه مخلوط. نعم، فليس مراده بالمغشوش يعني اللي غشه وخلطه وما يدري، لا، المغشوش عندهم هو ما خلط حتى لو كان المشتري يعلم بأنه مخلوط، فهو يقال له مغشوش ولو كان المشتري يعلم غشه، فهذا يقال له مغشوش. فكل مغشوش يعني مخلوط بغيره لا يصح السلم فيه. مثال ذلك: لو قال أسلمت إليك في 100 صاع لبن مغشوش بماء، ما يصح السلام ولو وافق الآخر، لأن الغش يتفاوت. ممكن أنا أضع على كاس اللبن كاس ماء، ممكن نص كاس، وممكن هذا مغشوش وهذا مغشوش، فوضبطه ما ينضبط. قالوا: لأن غشه يمنع العلم بالقدر المقصود منه. ما قدر المقصود؟ المقصود هو اللبن وليس الماء، فغشه يعلم مع التدري الآن كم نسبة اللبن من نسبة الماء، حتى لو قلت له نسبة كذا ونسبة كذا، إذا أعطاك وش دريك؟ قد يكون زاد في نسبة الماء عن المطلوب. قال: وما يجمع أخلاطا غير متميزة كالغالية. ما يجمع أخلاطا يعني مقصودة، هذا الفرق بينه وبين المغشوش. المغشوش الماء غير مقصود، وإنما إدخاله فيه غش يعني تكثير لللبن، لكن مثل الغالية، الغالية يقولون هي نوع من الطيب مركب من مسك وعنبر ودهن عود، مثل يسمونه مخلط الآن، يسمونه سابقا غالية لكنه مخلط من هذه الأجناس الثلاثة، يسمونه سابقا غالية. هذا ما يقال له مغشوش، لأن كل خلط من هذه الأخلاط مقصود، لكن أيضا ما يصح السلم فيه. ولهذا قال: وما يجمع أخلاطا يعني مقصودة غير متميزة كالغالية، يعني إذا خلطت ما عاد تتميز، يعني المسك مع العنبر مع دهن العود صارت لا تتميز، بخلاف ما لو كانت متميزة. يعني مثال المتميز يعني فيما يظهر لي، لو فرضنا طيب مثلا طبقات ثخين وطبقات، طبقة من نوع كذا وطبقة من نوع كذا، هذا متميز ويعلم. كذلك لو كان مسحوق مثلا ومعروف أنه يعني هذه بلون وهذه بلون آخر، هذا يمكن أن يكون متميز ومعلوم. أيضا ذكر المؤلف رحمه الله مما لا يجري فيه السلم المعاجين، والمراد بها يعني الخلطات التي يتداوى بها، لأنها تكون فيها عدد من المعاجين تخلط مع بعضها ليتداوى بها، فهذه لا يصح السلم فيها لعدم انضباطها. قال رحمه الله: ويصح في الحيوان، بعدما ذكر أمثلة لما لا يصح السلم فيه ذكر أمثلة لما يصح السلم فيه. من ذلك السلم في الحيوان، السلم في الحيوان صحيح، واستدل في الروض على ذلك بحديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا، رواه مسلم. ولأن الحيوان ينضبط بالصفة، يمكن ضبطه بالصفة جنسا ونوعا وسنا وما أشبه ذلك. أيضا يصح السلم في الثياب المنسوجة من نوعين، السلم في الثياب جائز. وقوله المنسوجة من نوعين هذا ليس قيد، وإنما يعني لو كانت منسوجة من نوع واحد فمن باب أولى، لكنه يريد أن يبين أن كونها منسوجة من نوعين لا يمنع جواز السلم فيها، فلا يقال هذه مخلوطة من نوعين. ومن مراده يعني من نوعين، يعني من نوعين من الخيوط، كانت تنسج مثلا من كتان ومن قطن، خيط من كذا وخيط من كذا، هذا مثلا نسج وهذا نسج، فحتى لو كانت من نوعين فهي مما يمكن ضبطه بالصفة فيجري فيها السلم. أيضا مما يجري فيه السلم ما خلطه غير مقصود، مر معنا أن المغشوش لا يصح فيه السلم، وأن المخلوط كالغالية ونحوها لا يجري فيه السلم، لكن في أشياء تخلط لحاجة المخالط من غير أن يكون الخلط مقصودا، فهذه لا بأس بها ولا تمنع جواز السلم. مثال ذلك الجبن، يقولون فيه الإنفحة، والإنفحة تخلط به يعني بنسبة قليلة، لأنها هي التي تساعد على الجبن، كما هو معلوم أصله لبن، والإنفحة يكون تستخرج من بطن الجدي الراضع، يرضع أول مرة ثم يذبح ثم تستخرج من بطنه، توضع على اللبن فيتماسك ويصير جبن. هذه الإنفحة غير مقصودة، فيجوز السلم في الجبن، يجوز السلم في الجبن، لأن الخلط هنا غير مقصود. وتدعو إليه الحاجة في الجبن. ومثله أيضا قال أيضا وخل التمر، خل التمر يعني فيه الماء، فخلط الماء أيضا هنا غير مقصود. والسكنجبين، السكنجبين يقولون معرب، وهو سكر مخلوط بخل، مخلوط بخل. قال ونحوها، مثل الخبز والعجين، الخبز والعجين يوضع فيهما الملح، والملح خلط غير مقصود، الملح خلط غير مقصود، فلا يمنع جواز السلم في الخبز، يجوز السلم في الخبز ونحوه. هذا ما يتعلق بالشرط الأول من شروط صحة السلم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الثاني ذكر الجنس والنوع وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا وحداثته وقدمه، ولا يصح شرط الأردى والأجود بل جيد ورديء، فإن جاء بما شرط أو أجود منه من نوعه ولو قبل محله ولا ضرر في قبضه لزم أخذه. الثالث ذكر قدره. الشرط الثاني قال ذكر الجنس والنوع، يعني لابد في عقد السلم أن يذكر الجنس، جنس المسلم فيه ونوعه، فيقال مثلا تمر هذا جنس، ويقال مثلا برحي أو سكري وهذا نوع. أيضا قال وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا، يعني كل وصف يختلف بسببه الثمن اختلافا ظاهرا. مثلوا لذلك قالوا كلونه، وقدره يعني كبير صغير، حبة كبيرة حبة صغيرة، وبلده، هذا كله يأثر. فإذا قلت مثلا تمر مثلا خلاص، في خلاص خرج وفي خلاص حسى مثلا، وهذا يختلف وكله له قيمة، في أحد يرغب هذا ويرغب هذا، فذكر البلد هنا مؤثر. اللون قد يكون بعض التمور فيها يجي منها أحمر يجي منها أصفر مثلا، أو أشقر إذا كان تمر، أو أسود، أو حبته صغيرة أو كبيرة أو وسط، هذه كلها مؤثرة في الثمن. ولهذا قال وكل وصف يختلف به الثمن اختلافا كثيرا. أيضا وحداثته وقدمه، هذه أيضا مؤثرة، فإذا قال من محصول هذا العام ولا من محصول العام السابق يختلف، فمكنوز العام السابق ثمنه غير مكنوز هذه السنة، وإن كان هو الجنس والنوع والصفة واحدة، لكن الحداثة والقدم أيضا تؤثر في الثمن. قال الفقهاء ولا يجب استقصاء كل الصفات، ولهذا المؤلف ضبط الصفات التي لا بد أن تذكر في العقد بالصفات التي يختلف بها الثمن اختلافا ظاهرا، أما ما لا يؤثر في الثمن تأثيرا ظاهرا فلا يلزم ذكره في العقد. ولهذا قالوا لا يجب استقصاء كل الصفات، لأنه قد يتعذر، يعني لو أن أوجبنا استقصاء كل الصفات هذا سيجعل تسليم المسلم فيه أمرا صعبا بتوافر كل هذه الصفات الدقيقة، ما يؤثر في الثمن وما لا يؤثر. ولأن ما لا يختلف به الثمن لا حاجة إليه، لا حاجة إلى ذكره، فغالب حاجة الناس تتعلق بالأوصاف المؤثرة في الثمن. قال ولا يصح شرط الأردى والأجود، يعني لو أنه في العقد قال اشتريت منك مثلا تمرا من نوع السكري مثلا أجود نوع أو أجود سكري في البلد أو أجود السكري، ما يصلح. وكذلك لو قال له أردى السكري أيضا ما يصلح. عللوه قالوا لأنه لا ينحصر، إذ ما من رديء أو جيد إلا ويحتمل وجود أردى منه أو أجود، وهذا مشاهد، تجد بعض الباعة تأتي يقول هذا أجود السكري تجي الواحد الثاني تلقى عنده أجود منه ويقول أيضا أجود السكري، وكلهم أصحاب خبرة، فما من جيد إلا ويحتمل وجود أجود منه. وقضية أجود بحسب ما يعرفه وبحسب ما عنده، وهذا مما لا ينضبط. وكذلك قضية الأردة، قال الشيخ: بل يصح يعني شرط جيد وردي. فإذا قال مثلا تمر سكري جيد فهذا منضبط. كيف نضبطه؟ يقولون يجزئ ما يصدق عليه أنه جيد أو ما يصدق عليه أنه رديء، فينزل الوصف على أقل درجة. أنت رضيت بما يوصف بأنه جيد، لا تقول والله أريد أجود، أنت ما قلت أجود ولا اتفقنا على متفقين على أنه جيد. نسأل أهل الخبرة لو اختلفنا هل هذا يعد جيد ولا لا؟ إذا قالوا جيد فهو المطلوب، ولو كان أنزل درجة في الجيد. قال: فإن جاء بما شرط أو جاءه بأجود منه من نوعه ولو قبل محله ولا ضرر في قبضه لزمه أخذه. إذا حل أجل السلم وجب على البائع أن يسلم المسلم فيه، فيقول المصنف رحمه الله: فإن جاء يعني المسلم إليه وهو البائع بما شرط للمسلم يعني بالأوصاف التي اشترطت في العقد لزم المسلم أن يأخذه. فإذا اتفقنا على تمر من جنس كذا، تمر من نوع كذا وصفته كذا، وأتى المسلم إليه بالمواصفات المطلوبة، فإنه يلزم المسلم الذي هو المشتري أن يأخذه لأنه أتى بما اشترط في العقد. كذلك حالة أخرى قال: أو جاءه بأجود منه من نوعه. كان اتفقنا على نوع فجاء بالنوع نفسه لكن بأجود مما اتفقنا عليه، هنا أيضا يلزم المسلم القبول. قال: ولو قبل محله يعني ولو أتى به قبل الوقت المتفق عليه، بمعنى أنه قدمه قبل حلوله. فلو فرضنا أن اتفقنا مثلا أنه يسلم لنا التمر مثلا في رجب فسلم في محرم، فيلزم أيضا المسلم اللي هو المشتري أن يقبل، لكن لذلك شرط ذكره بقوله: ولا ضرر في قبضه، بمعنى أنه لو كان عليه ضرر في قبضه قبل حلول أجله فلا يلزم حينئذ، لا يلزمه أن يأخذه. إذا لم يكن عليه ضرر فإنه يلزمه أخذه. عللوا ذلك، قالوا: لأنه جاءه بما تناوله العقد وزيادة تنفعه، يعني زيادة الجودة والتعجيل هذه زيادة تنفع المشتري ولا تضره، وبالتالي يلزمه القبول. أما لو جاءه بدون ما وصف فحينئذ للمشتري أنه يأخذه لكن لا يلزمه أن يأخذه. فإذا شرط عليه أوصافا معينة والبائع لم يفي بها، جاء بأقل منها، نقول للمشتري: إذا جاءك بأقل لك أن تقبل ولا يلزمك أن تأخذه، لأنه لم يفي لك بما شرطته عليه. كذلك لو جاءه بغير نوعه من جنسه، المؤلف قال أو أجود منه من نوعه، فلو جاءه بغير نوعه من جنسه ولو أجود، مثلا أنا اشترطت عليه أنه يسلم لي نهاية السنة 1000 صاع مثلا نبوت سلطان مثلا، فسلم لي سكري، قال السكري أجود، هذا نوع آخر لا يلزمني أن أقبل، فقد يكون لي غرض في ذلك النوع، والناس تختلف أغراضهم في أنواع المحاصيل. ولهذا قالوا لو سلمه أتى له بغير نوعه من جنسه فله أخذه، لكن لا يلزمه. طيب لو جاءه بجنس آخر، اتفقنا في نهاية السنة أنه يسلمني تمر، فأتى لي ببر، يقولون لا يجوز له قبوله لأنه صرف للسلم إلى غيره. وقد جاء في حديث استدل به الفقهاء من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. مر معنا في الضوابط أنه إذا سلمه قبل المحل فإنه يلزمه القبول، لأنه أتى بزيادة تنفعه وهي التعجيل. هذه المسألة لنا إليها عودة، وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، ورزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.